بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. فاللهم افتح علينا فتحا، وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى سيدي الإمام المحدث المفسر الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة، قال: الحديث العاشر يوصي فيه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أن يكون حريصا على ما ينفعه في دينه ودنياه، مستعينا على ذلك بالله، وينشطه للعمل، ويحذره من العجز والكسل. الله أكبر، صلى الله عليك يا سيدنا ويا قرة أعيننا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، اللهم صل على سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم الشفيق الرفيق الصادق المصدوق صاحب الفم المعصوم سيدنا وقرة أعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تولى الله تعليمه وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. أكثر الناس يفهمون من القوة قوة البدن فقط، هي مقصودة في الحديث، ولكن كلمة المؤمن القوي تشمل قوة البدن كما تفهم وكما يفهم كل من قرأ هذا الحديث، ولكن هناك قوة أيها الأحباب في الصبر، هناك قوة في الحلم، هناك قوة في مكارم الأخلاق، هذا ابتلي فصبر عنده قوة في الصبر، هناك قوة في التحمل على المشاق، كما قال لي رجل في الصباح: نعم، يأتي من المهاجرين إلى الجامع الأموي ليحضر مجلس العلم، قال: اليوم غيرنا الطريق، بعد علينا المشوار. الله أكبر، الله أكبر. قلت له: الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه رحل في طلب العلم، رحلاته بلغت مقدار الكرة الأرضية، دوران الكرة الأرضية مرتين. البخاري دار الكرة الأرضية مرتين على رجليه وعلى حماره، وهو يطلب العلم الشرعي ويجمع لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شايف حالك جيت من المزة أنت. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، وفي كل خير. عندك قوة في غض البصر، عرضت لك فتنة، معاذ الله، هذا شيء يغضب الله، غضوا البصر. تكلم شخص بغيبة عندك قوة، هذا حرام لا يجوز. عرض لك مال حرام، هذا حرام. أنا لا أكل اللقمة الحرام. القوة تشمل كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم، وهذا الحديث في صحيح مسلم كما قال المصنف روى مسلم، القوة تشمل هذه المعاني الطيبة الفاضلة كلها. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، من المؤمن الضعيف. قوة الجسد مطلوبة، لا لتبطش بإخوانك، لا، يكونوا أقوياء أمام أعدائنا. فلا تمشي وأنت تتماوت. بعض الناس يأتي إلى المسجد ويلتزم بالصلاة ثم يمشي وكأنه قد خرج من المقبرة ميت يمشي على الأرض. سألت أمنا السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها لما رأت رجلا من القرى قالت ما بال هذا يمشي متماوتا، قولها هذا من القراء. قالت رضي الله عن عمر كان سيد القراء، وكان إذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع. رجولة، قوة عند المؤمنين. ولما رأى سيدنا عمر رجلا يمشي متماوتا أخذ الدرة قال لا تمت علينا ديننا، لا تمت علينا ديننا. قوة في إسلامنا في كل شيء في سبيل الله، لا من أجل أن نتناحر ويضرب بعضنا بعضا أمام أعدائنا، أمام إخوانك تظهر الذل، خفض الجناح. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رضي أن يقال عن أصحابه أضعفتهم حمى المدينة وهو يطوف حول الكعبة. المشركون قالوا لقد أضعفتهم حمى المدينة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يهرول كالمبارز ويقول رحم الله امرأً أرى من نفسه جلدا. وبقيت هذه السنة عندما تطوف طوافا بعده السعي من السنة إنعم أن تهرول في الأشواط الثلاثة الأول مع هز الكتفين كالمبارز، إظهارا للقوة أمام المشركين. إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوة، قوة أمام الأعداء، أمام إخوانك خفض الجناح، عكس ما صنعنا نحن اليوم. نحن اليوم نظهر قوتنا فيما بيننا على بعضنا البعض، وأمام عدونا نظهر الذل. إن لله وإن إليه راجعون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، إن لله وإن إليه راجعون. لو نظرنا الآن إلى طلابنا في المدارس وفي الجامعات وفي المحلات لوجدنا الناس لا يحرصون على ما ينفعهم. وضعوا التلفاز في كل مكان، في المصنع وفي السيارة وفي البيت وفي كل مكان، ويتابعون أشياء فارغة لا فائدة فيه. احرص على ما ينفعك. أي أغلب الشباب الجوالات للأمور الشيطانية، لكن هذا صاحبك أبو سليمان رضي الله عنه جاء بالجوال أبدا، وعليه القرآن وعليه القراءات، فهو دائما وهو راكب في السيارة أينما قعد يفتحه ويراجع القرآن مع القراءات، يجمع القراءات ويحفظ المتون، يحفظ صحيح البخاري. أين أنتم يا شباب؟ أين أنتم؟ تقول للشاب لماذا لا تأتي إلى المسجد؟ شيطان ركبه يقول الله عندي أنا اليوم السنة بكالوريا، وما قال لك يا كسول يا من البطلة المسجد يعطلك عن الثانوية، أو يقول الله أنا أدرس في الجامعة، وما قال لك المسجد يعطلك عن الجامعة، هذا يدرس مهندسا في الجامعة وحفظ القرآن الكريم وحفظ الشاطبية أيضا في القراءات وحفظ ألفية مالك في النحو وحفظ ويحفظ الآن صحيح البخاري ويجمع القراءات ويجمع هو في الجامعة، لكن حرص على ما ينفعه. جالس أهل العلم فاكتسب من علومهم أما الشباب الذين جلسوا في الطرقات وفي الحدائق وهنا وهناك يجلس مع رجل عطال بطال مثله فيضيع له حياته. وكذلك النسوان الآن إما على التليفون أو الجوال. جاءتني امرأة منذ مدة من ناحية دير الزور تسألني سؤال، قالت لي أنا مشتركة عمره أكثر من 60 سنة، قالت لي أنا مشتركة مع عدة جروبات. الله أكبر. قلت لها أهل المدينة كان إذا بلغ أحدهم 40 طوى فراشه وبدأ يتجهز لآخرته. الآن عم تتابع الجروبات وإلى صديقات صدق أكثر من 60 سنة عمرها. الله أكبر الله أكبر. إذا بلغوا 40 طووا الفراش وجعلوا يتجهزون للآخرة. الآن النسوان والرجال تضيع الأوقات، ضاعت الأمجاد وضاعت البلاد. ولازلنا الآن نحن نتابع ما يضرنا ولا ينفعنا. متى نصح؟ كتب تؤلف على هذه العبارة، احرص على ما ينفعك. هذا العاقل هذا اللبيب يحرص على ما ينفعه. رضي الله عن شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي وعن شيخنا الشيخ علي الفروجي، كان في أثناء في طريقه يذهب إلى معهد فتح من العمارة هنا قيمارية جامع البدري إلى المعهد ربع ساعة يقرأ جزء من القرآن، وهو راجع يقرأ جزء من القرآن، في الفرصة بين الدروس يقرأ جزء من القرآن، في الفرصة الثانية يقرأ جزء من القرآن، في الفرصة سورة الصلاة يقرأ جزء من القرآن. أين الأمة الآن؟ أين؟ تقول ما عندي وقت، تقول ما عندي وقت. لا، أنا أعرف شخصا أيها عبد، نسأل الله أن يثبتنا وإياه، قولوا آمين على الطاعة والعبادة، وأن يزيدنا وإياه علما وإيمانا ويقينا وتوفيقا وتصديقا. كان كل يوم كل يوم يراجع من المتون 1300 بيت عن ظهر قلب، ألفية ابن مالك وجوهرة التوحيد والبقونية وغيره وغيره. كل يوم 1300 بيت من المتون يراجعها ويقرأها. من قائل يقول يعني يبقى 5 ساعات فيها؟ لا لا، بساعة وربع أيها الأحباب تقريبا يقرأ هذا كله. احرص على ما ينفعك. هكذا علماؤنا، كان أحدهم في الطريق وهو يمشي أينما ذهب يراجع ما يحفظ من القرآن من الحديث من المتون من الشواهد. احرص على ما ينفعك. رجل يسكن في ضاحية دمر، هذا السكن الشبابي هناك في مشروع دمر فوق الحاصل، كل يوم قال لي أنا كل يوم في المكرو أقرأ جزئين من كتاب الله. يعمل هنا في المناخلية أبدا، خصص القاعدة في المكرو لقراءة القرآن، كل يوم يقرأ جزئين وهو قاعد في المكرو يقرأ القرآن الكريم. وغيره عم يقلب بالجوال ولا يسمع الكلام الأغاني التي يضعها سائق المكرو، ضيع جزئين من كتاب الله، كل حرف في 10 حسنات. وآخر في ذهابه وإيابه كل يوم يصلي 5000 أو 10000 صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فقط في الطريق في الذهاب، وهو ذاهب إلى العمل وهائبه وهو ينتظر الباص وهو في الباص كل يوم. يلا يلا يلا، احرص على ما ينفعك. احرص على ما ينفعك. الشيخ بدر الدين الحسني رضي الله عنه كان كل يوم يلقي 14 درس أيها الأحباب، ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام 24000 صلاة. تاب الله علينا وأصلح أحواله. احرص يا مؤمن على ما ينفعك. هذه الأوقات في الذهاب وفي الإياب وفي المكره وانتظار السيارة، أحيي ذلك. أشياخنا علمونا أن نكتب هذه العلوم والشواهد والمتون كل نكتبها على دفاتر، دائما في جيبك دفتر أينما قعدت أينما وقفت تفتح هذا الدفتر وتراجع وتراجع وتراجع تراجع. طالب سألني كيف أحفظ الشواهد مغني اللبيب أو شواهد ابن عقيل أو قطر الندى، قلت له اكتبها. قلت له كنت لما كنت في المعهد كتبتها كلها على دفتر، الشواهد كلها كل ما قعدت في مكان أقرأها. يلا يلا يلا بسم الله حفظت. والآن كل ما جاءت مناسبة ترددها، صار عندك ذخيرة. الآن إن كنت تقرأ علم العربية صار عندك ذخيرة من الشواهد تحفظ الحديث صار عندك ذخيرة من الحديث ومن القرآن ومن العلوم فاحفظ، فكله حافظ إمام. الآن أمة لا تحفظ، أمة لا تحفظ. جل الآن أساتذة في المدارس صغيرة اللي عم علم إنجليزي ولا فرنساوي ولا علوم ولا إيه أبدا، كله أمامه الدفتر، هذا إذا حضر الدفتر قرأ أبدا. لكن أن تجد من يحفظ هذا عن ظهر قلب قلة، إذا نسي هذا الدفتر الذي معه أو الكتاب ما يلقي درسا، ما عنده. فأحفظ فكل حافظ إمام، احرص على ما ينفعك إن كنت لبيبا. لما نافع يسعى اللبيب، لما نافع يسعى اللبيب، فلا تكن لشيء بعيد نفعه الدهر ساعيا. لما نافع، هذه ما نكر موصوفة، أي لشيء نافع يسعى اللبيب، فلا تكن لشيء بعيد نفعه الدهر ساعيا. شيء بعيد نفعه، ما في نفع، إياك أن تسعى إليه. اشتغل بالعلوم، اشتغل بالحفظ، واستعن بالله. كل هذه العبادات، الصلوات والعبادات وحضور مجالس العلم وحفظ العلم، كل يحتاج إلى عون من الله. لا تتكل على نفسك، لا، واستعن بالله، واستعن بالله. إياك نعبد وإياك نستعين، كل يوم نقرأها. نعم، في الفريضة فقط 17 مرة، في الفرائض إياك نعبد وإياك نستعين. ولا تعجز، لا تعجز. الله يرضى عن سيدنا خالد بن الوليد. الآن الكليات حربية في العالم إلى الآن تدرس خطة القتال في معركة اليرموك، وكيف نقل الجنود والخيل من العراق إلى اليرموك هنا إلى بلاد الشام. كان يقول لجنده: لا تكترثوا بشيء مع مدد الله، طالما في استعانة بالله أبدا، رب العزة والجلال يفتح ويعين ويبارك في الأوقات والأقوات والقوات. واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، هذه الكلمة على ألسن الكبار والصغار. مات فلان، لو أنه لم يخرج من تلك البلدة إلى البلدة ما مات، لو أنه بقي هناك، لو أنني لم أدعه، لو أنه. يا جماعة الخير، هذه تفتح عمل الشيطان. كل شيء بقضاء وقدر. هذا مكتوب له أن يعيش من العمر 22 سنة أبدا وخمس ساعات وعشر ثواني، ما ينقص من عمره شيء أبدا. بعض الناس يقولون عند التعزية، نعم، شو بيقول له البقية، بيقول له البقية في عمرك، ما بقي شيء، ما بقي شيء، أخذ العمر كله. وهذا يقول له خاتمة الأحزان، لا، ملك الموت يقف على باب أهل المتوفى ويتوجه إلى أهلي: إن لي بكم عودة ثم عودة ثم عودة حتى لا أبقي منكم أحدا. مو على أبواب الفقراء فقط، على أبواب الفقراء وأبواب الأغنياء وأبواب الملوك والوزراء والسلاطين، الكل يقف على أبوابهم ويقول: إن لي بكم عودة ثم عودة ثم عودة حتى لا أبقي فيكم أحدا. فإياك أن تقول لو، لا، أمور يبديها ولا يبتديها، رفعت الأقلام وجفت الصحف، أمور مقدرة من الأزل، لكنها تعرض مثل مسلسل الآن يعرض: فلان يموت بكذا، فلان يموت في البلدة الفلانية، فلان فلان فلان فلان فلان فلان. مثل امرأة حلبية ماتت في لبنان، صارت تبكي تقول: ابنها، أنا صاحبة الجاه ومن عائلة وعندنا بيوت ومقابر في حلب، الآن نموتون في الغربة. قدر الله ما شاء فعل. الغربة تجلب الذل والانكسار، الذل والانكسار، فلذلك جعل الله ثواب الموت في غربة ثواب الشهادة، ثواب الشهادة. الغريب إذا مات في مكان بعيد عن أهله عن بلاده، بحثوا له عن قبر، بحثوا له عن كفن يكفنونه وهو مؤمن، يأخذ ثواب الشهداء. من الأزل مكتوب هذا فلان يدفن في لبنان، وهذا يدفن في ألمانيا وهذا يدفن وهذا أبدا، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه كلمة لو لا تستعملوها، لا تقل للشيء بعد ما نزل لو أنني فعلت ما ذاك ما نزل، واجعل مكان لو وليت ولعل ما قدر الله وما شاء فعال. إياك أن تستخدم كلمة لو، لو أني لو ما سافرت، لو ولو ما جاء، ولو لم يخرج من البيت الولد، لو ما رعى المدرسة ما أجد قذيفة عليه، لو خليناه بالبيت، لو لا أبدا. كما قال لي رجل يسكن خلف جامع الإيمان هنا في المزرعة، عند ولد وحيد سلمه الله وسلم أولاد المسلمين، نعم يدرس طبيبا في جامعة دير عطية، نعم، فأمه خافت عليه تقول له لا تذهب إلى الدير عطية، لا تذهب، مشاكل وكذا، خافت. أبوه يقول لي خافت عليه أن يخرج من المزرعة، أنه هون على أساس بدمشق الشام أمن وأمان واستقرار، أنه لا تخرج الدير عطية خشية أن يصيبك شيء. فإذا بقذيفة نزلت قرب بيته ودخلت الشظايا غرفة هذا الشاب، غرفة هذا الشاب في المزرعة خلف جامع الإيمان، سلمه الله. الأب قال للأم اتركيه، ما قدر الله وما شاء فعل، بالدير عطية وبالطريق ما أصابه شيء، قدر الله البلاء هنا أمام البيت. لا تقل للشيء بعد ما نزل لو أنني فعلت ذاك ما نزل، واجعل مكان لو ليت ولعل ما قدر الله وما شاء فعل. إذا أراد الله عز وجل أن يقبض رجلا أو امرأة في بلدة جعل له فيها حاجة، ما تسعه بلده يريد أن يسافر، سافر، بعد ما وصل تلك البلدة جاء ملك الموت شرف تعال، كما حصل، دخل سيدنا، دخل ملك الموت على سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام مرة متبسما وعنده رجل، فسأله سيدنا سليمان إنه لماذا تتبسم؟ قال ربي أمرني بقبض روح فلان. لا تخاف أبو أنس، الله يحسن ختام، كلنا على الطريق. إن الله أمرني بقبض روح فلان في بلاد الهند، وهو عندك الآن في فلسطين، والأمر الأوامر جاءت بقبض روحه في الهند. ذاك ما يسمع، ما سمع المحاورة، بعد قليل تحرك قلب هذا الرجل وقال لسيدنا سليمان احملني على بساط الريح. إلى أين؟ قال احملني، أرجوك احملني إلى بلاد الهند. جاءت الريح، نعم، وحملت، والريح مثل حكاية الآن تقول طيارة، نعم، وحملته بلاد الهند. وصل بلاد الهند، ملك الموت قال له تفضل تعال. وهكذا الأرزاق والآجال كله يا جماعة، كل شيء بقضاء وقدر، ومن أركان إيماننا أن نؤمن بالقضاء والقدر، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. خلاص نأخذ بالأسباب، ولكن ما يقع إلا ما قدر الله سبحانه وتعالى. حرب 67 حدثني جدي عن رجل كان قائد دبابة بحرب 67، رتل دبابات دمرتها إسرائيل، هذا واحد منهم نجا، هرب، وصل إلى غوطة دمشق. أيها الأحباب، فرحان فرحان سلم من بين كل الدبابات وسلم، نعم، لما وصل عند جسر الغيضة، هذا الجسر فوق نهر بردة، انقلبت الدبابة في نهر بردة وكان فيه الماء الكثير واختنق. لا إله إلا الله، ما قدر أن يموت هناك في الجبهة؟ العمر انتهى، مات هنا في الماء. ورجل شاب يريد السفر، نعم، قال لأمه أيقظيني في الساعة الفلانية حتى أذهب إلى المطار. نعم، أمه ما تريد السفر، تركته نائما. بعد ساعة ساعتين على الراديو شغلت الأخبار، قال الطائرة التي انطلقت متوجهة للبلدة الفلانية احترقت في الجو ومات أصحابها، نفس الطائرة التي أراد أن يركب فيها الولد. الأم فرحت، ذهبت لتبشر ولدها، يا بني يا بني، وجدته ميتا. خلاص عمره خالص، ما عليه، قاعدين في الطيارة. من لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد. فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل ماذا يقول أهل الإيمان؟ قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان وما تنتهي، لو أنه ذهب، لو يا جماعة يعني يقولون لو عن رجل مات، لكن انتهى الأمر، عمره انقضى. إن الروح القدس نفث في روعي أي في قلبي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها أبدا، يستوفي الرزق كله حتى المقتول. أيها الأحباب انتهى عمره. القاتل إن كان قتل عمدا فعليه لعنة الله، الله لعنه يقتص منه، ولكن هل قطع عمر المقتول؟ لا، عند أهل السنة والجماعة خلاف المعتزلة، نعم هذا المقتول انتهى عمره، لو لم يقتله هذا مات، يحاسب على قتله، ولكن هل قطع عمره؟ هل قطع رزقه؟ لا، هذا انتهى عمره، انتهى رزقه، استوفى الرزق كاملا، ما بقي ولا قطرة ماء. أيها الأحباب لا أريد أن أطيل عليكم الكلام، في يوم من الأيام كنت في جدة، نعم في التسعينيات أيها الأحباب، انتهينا من الحج، ربي أكرمنا، سأل الله يكرمنا بالعودات ويجعل حجنا دائما إليه لا ينقطع، وزيارة لنبيه صلى الله عليه وسلم دائمة لا تنقطع. وذهبنا إلى المدينة وزرنا الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام، ورجعنا إلى جدة ننتظر الطائر حتى نأتي إلى دمشق، والناس اتصلوا بأهليهم بأننا بعد 4 ساعات الطائرة ستنطلق من جدة وتصل إلى دمشق، ونحن قاعدون ننتظر الطائرة، رجل كان بجانبي، نعم من الأكراد يسكن في قاسيون، قال لي شيخ اليوم ما أعطيتنا درسا. فشيخنا رضي الله عنه الشيخ عبد الرزاق العيب علمنا في السفر في الحضر في الطريق أينما كنا أن نغتنم الوقت في دروس العلم، أن ننشر بضاعة الأنبياء، وألا نترك من معه بضاعة شيطانية يسابقنا على المجلس ويأخذ هذا، لا حبا في الكلام إنما التبليغ. فأخرجت كتابا، كان معي كتاب مختصر رياض الصالحين، فتحت لا على التعيين، فخرج معي باب ذكر الموت، قرأت الآية الكريمة أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وأنا أذكر قصة سبب نزول هذه الآية كما قرأتها في كتاب البصائر في تذكرة أهل العشائر، وأنا أذكر سبب النزول، جاء رجل وقال لمن قعد عن يمين هذا، قال له نعم، قال لي أعطينا درسا، قال له فلان تعال شراب شاي، يعني تصوروا نحن قاعدون الآن في مجلس علم، واحد قال هذا البطار تعال شراب شاي، كل من في المجلس يستنكر علي، طب استحي قاعد في مجلس علم، ولكن نحن ما ندري أن هذا، لا تخاف الله يحسن الختام، وإذا أجت هون في المسجد والله يا ما أحلاها، نعم نحن ما ندري أن أجله قد دنا، بقي 5 دقائق في عمره، وبقي نصف كأس من الشاي في رزقه، فأخذه من بين الكل أمام الكل، نحن أنا أعطيهم الدرس وأتكلم، قطع كلامي ذاك الرجل تعال اشرب شاي، وهذا ذهب أيضا، ما قال له لفة وخلينا نكمل درس، لا قدر قام معه، الله يسهل له. شو سيدي ما بعد ما قام ب5 دقائق جاء الدكتور محمد الديري أبو عثمان، نعم سألوه عن هذه القصة إن كان يذكرها، رجع مقطبا وجهه، قلت له يا أبو عثمان خير ما بالك؟ قال مات فلان، قال ما قلت من فلان؟ قال هذا الذي كان بجانبك. الله أكبر الله أكبر، ترك المجلس أمام الناس، بقي في رزقه نصف كأس من الشاي، فقام بكل جرأة أمام الكل ليستوفي رزقه، وانتهى أجله في الوقت المحدود وفي المكان المحدود، ما قسم له أن يموت بيننا، قام بعيدا عنا 10 أمتار تقريبا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. نعم، ودفنوه وقتها في في في جدة، طلب شيخنا الشيخ الفتاح البزم، كان هو المسؤول عن المجموعة، أن يدفن في مكة، ما سمحوا له أن يدفن، دفن في جدة. هنيئا له، هنيئا له. متى مات؟ بعدما حج واعتمر وزار الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، مات مثل ما قال شيخنا الشيخ حمدي عرابي الله يرضى عنه. نعم، أذكر القصة أذكرها وأختم الدرس بهذه القصة. شيخنا الشيخ حمدي عرابي هذا من العارفين بالله رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وأرضاه، حج في 20ات من عمره، ولحجته قصة طويلة لا أذكرها الآن لضيق الوقت، لكن أذكر الشاهد. بعدما انتهى من الحج أيها الأحباب، كان حجهم في الباخرة، وهم قافلون أي راجعون من الحج في مكان في البحر الأحمر يسمونه بركة فرعون، كبار في السن يعرفونه. تعرفوا أنت ما رحت؟ نعم، إن شاء الله الله بيأخذك. نعم، يعرفونه في البحر الأحمر، هذا بركة فرعون. هناك إذا ما وصلت السفينة إلى ذاك المكان تضطرب السفينة، اضطربت السفينة في ذاك المكان أيها الأحباب في البحر، هاجت نعم اضطربت واضطربت، ودخل الماء السفينة، ثم شغلوا مضخات أخرجوا الماء مرة مرتين ثلاثة، صفرت صفيرات الإنذار بأن الغرق قد تحقق للسفينة، فجاءوا يوزعون ثوب النجاة، كانوا يسمونه الفنين، شيخ حمدي يسموه الفنين ثوب النجاة، فجاءوا وزعوه ليلبسوه. نعم، الآن في بعض البلدان التي تسعى في التمدن يلبسون كل من ركب هذه السفن أو الزوارق يلبسونه هذا الفنين. جاءوا إلى الشيخ حمدي قالوا له خذ هذا. قال لماذا؟ قال الآن السفينة امتلأت بالماء وتحقق الغرق. قال له يعني وهذا لماذا؟ قال له من أجل أن لا تموت. قال له والله ما بلبسه، والله ما بلبسه. أولو بتموت؟ قال له أكون في أحلى من الموت. حمام تازة بعرفات وبمكة وبالمدينة، والله ما بلبسه. قال لي تذكرت جدتي وجدته امرأة من الأولياء، أولياء الله، هي التي ربته على الذكر والمخافة وقيام الليل والذكر، علمته أن الإنسان إذا أريد موته، أرادوا قتله أو رأى الموت قد دنا منه، يصلي ركعتين سنة الموت، تلك ركعتان سنهما سيدنا خبيب ابن عدي الأنصاري لما قتله المشركون، فقام توضأ وصلى ركعتين الموت. نعم، بعدما انتهى من الركعتين نظر هكذا، فإذا بطير حمام جاء هكذا ووقف على داخون الباخرة، فإذا به روح الشيخ أحمد الحارون. أروي لكم وربكم القصة كما سمعتها أو كما قال. قالوا لا تخاف، ربي ينجيك وينجي أهل السفينة. ثم طار هذا الطائر، فإذا بالبحر قد هدأ، أخرجوا منه المياه، نعم، وعاد البحر إلى هدوئه، وسلمهم رب العزة والجلال. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك. الشيخ حمدي عرابي الذي لا يعرفه منكم أيها الأحباب هو من العارفين بالله، قال لي شيخنا الشيخ عبد الرزاق منذ 30 سنة وقد رأيت يمشي هنا في الجامع الأموي، قال لي أتعرف هذا الرجل؟ قلت لا يا سيدي. قال لي هذا من أهل الكشف والولاية، وشيخنا الشيخ أديب الكلاس كان يزوره ويقول لي هذا بركة أهل الشام. شيخ حمدي عرابي رحمه الله ورضي الله تعالى عنهم وأعاد الله علينا من بركاتهم وأنوارهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب